البيان بالخيار كيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الصلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني قبل خطبة الجمعة؟ الأذان الأول هذا الذي يصنعونه الذي قبل صعود الخطيب بخمس دقائق لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحدة تقول أن أرات ابنتها تعذب في البرزخ، كلام المقام ليس تفسيرا للأحكام. حكم السلام باليد أثناء خطبة الجمعة، لك أن ترد حتى بلسانك، لأن العلماء جوزوا ثلاثة أمور لمستمع الخطيب يجوز أن يتكلم بها: تشميت العاطس، رد السلام، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أعتمر أكثر من عمرة في صفرة عفوا يعتمر أكثر من عمرة في صفرة واحدة؟ كل صفرة لا عمرة مستقلة. رجل حلف على شيء بالطلاق ألا يفعله ثم فعل كفارة يمين، نافى الإمام اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة، إن احتج إلى ذلك فعل ولا يكن أصلا. رفع النبي يديه في صلاة الاستسقاء حتى رفع وروي بياض إبطيه. يقول: سمعت عيسى، سمعت شيخ الفضل يقول: ما صرخ في حال اليقظة، ألقيت على القوم فئة كما قال ابن عباس رفع الله عيسى فيها، قال تعالى: إني متوفيك ورافعك علي. فسرها بعضهم بإني منيمك. اغتسلت بالماء والصابون ثم صليت بدون ماء بدون وضوء ناسيا. إذا كنت اغتسلت بالماء والصابون فالغسل كاف عن الوضوء، قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل يجوز إلقاء السلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأولى لا، لكن إذا سلم عليك رددت السلام. هل يوجد دعاء صحيح عند ذبح الأضحية؟ نعم يوجد: الله أكبر، اللهم تقبل من محمد، بسم الله، أو بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل من فلان. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. حكم لبس البنطال الفضفاض تحت العباءة الطويلة والعباءة تحت الركبة بشبر تقريبا، هل يجوز هذا أم لا؟ أراه جائزا ما لم يولد فتنة. حبك الله يا خالد. ماذا نقول بين السجدتين؟ أمثل ذلك: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اذكروا محاسن موتاكم، حديث ضعيف. كنت أصلي صلاة جهرية وفوت آيات، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب إلا إذا كنت تفوت ما به يختم المعنى عن علم منك. كنت إماما وعندي شك أني نطقت بالبسملة، الصلاة صحيحة، ما الكفارة التي تسأل عنها؟ كفارة ماذا؟ كانت كفارة الظهر لا يجوز، أما إذا كانت كفارة إفطار في رمضان جاز. ما أفضل الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة؟ ذكر الله أفضل الأعمال. هل يثاب المسلم إذا عمل خيرا دون استحضار النية؟ إن شاء الله مثاب، قد يغفل فقط عن استحضار النية. هذا الأعمال الإقرامية ما حكمها؟ إذا لم يطلبوها وأعطيتها ما أنت لا إثم عليك ولا عليهم إن شاء الله. هل يجوز أن يحج أحد عني حتى لو لم نكن لدي عذر يمنعني؟ إذا كانت الفريضة لا يجوز، لا بد أن تحج أنت. إذا كانت نافلة جاز بصدده يا محمود بن عارف إن شاء الله. حكم يظلم زوجته ويظلمها ويمس من شرفها، إذا كان هكذا بدون ذنب فهو آثم لا ريب. ممكن الحج لميت؟ نعم ممكن الحج لميت. أحبك الله، هل أحرم من التنعيم دخول مكة؟ مش فاهم السؤال. حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان لا يصح. أقول أحرم من التنعيم دخول مكة بدون الأحرام، لا يجوز مثل هذا يعني. فمع زوجها لأنه معدد من الاقتراب منها تأثم. يمكن تخرج الزكاة في أي شيء مكان، في أي مكان تخرج الزكاة في الوقت الحالي. الفقراء يملؤون الدنيا، يعطون الفقراء المساكين. هل يجوز أخذ قرض في ربا إذا كانت مسألة علاج؟ فكنت ستموت ولولا لا تأخذ. هل الزواج قسم ونصيب؟ نعم مقدر. هل من السنة الوضوء قبل الغسل؟ نعم من السنة الوضوء قبل الغسل. وتأخير الرجلين إلى بعد الغسل، هل هناك دعاء محدد في جلسة الاستراحة بين الخطبتين يوم الجمعة؟ ليس هناك. أعلمنا صيام من رمضان، هل يجوز صيامها في العشر من ذي الحجة؟ يجوز بنية القضاء. هل يجوز أن يتحدث زوجي مع زوجة أخيه في الهاتف؟ لا، من ما أن تعتبر خلوة إذا كان الكلام بما يرضي الله وللحاجة وليست من وراءه فتنة. هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم إذا كانت زكاة؟ لا تجوز، لأن النبي قال تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم. أما إذا كانت صدقة فتجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد ونطقة أجر. رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما حديث ضعيف. من الأسباب الرئيسية لكثرة الطلاق في الوقت الحالي ما أدى إلى أن نسبة الطلاق تصل إلى 40% من النساء. بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل اتصال الحديثة التي فتنت الناس. يا ملائكتي أقضوا حاجة عبدي الليلة فقد غلب يقلمه قدري لا يصح. يطالب عامل بمبلغ ما قبل الضمان الاجتماعي، لم أفهم السؤال. نعمل، هل يجوز لبس شيء تحت الإحرام قبل الوصول إلى الميقات؟ هل يجوز لبس شيء تحت الإحرام قبل الوصول إلى الميقات؟ يجوز، لكن عند الميقات ينزع المخيط. هل يجوز لأهل جدة الإحرام من عرفة؟ لا، يحرم من بيوتهم. حكم يعزو زوجته إذا عزوها بدون سبب يأثم. متى تنتهي تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ هل من بداية القراءات أو قبيل الوقوع؟ إذا كنت تسأل عن حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما إن أخيه فهو ضعيف. هل تجوز الزكاة للعم والخال؟ تجوز إذا كانوا فقراء. هل يأتي الحج بالأذكار دبل الصلوات في أيام الحج؟ يأتي بها، لكن التكبير مشروع في تلك الأيام، التكبير يقدم. هل نطهي لو لم تبلغ السن ولحمها كثير جازت؟

جدتي تبلغ من أمي زيادة عن الثمانين وتطلب مني أن أصلي بها في المسجد. يا جماعة صلي في المسجد مع الناس ثم صلي بجدتك. حكم شغل المرأة في مكان ليس به اختلاط إذا كان العمل حلالا في نفسه والملابسات المحيطة به حلال لا بأس به. هل على المرأة صلة رحم الأعمال الرجال؟ مع العلم أنهم المرأة تصل أعمالها الرجال أما أولادهم فليسوا لها بمحارم. هل يجوز رفع سعر البضاعة للسائح مع أن السعر موحد؟ لا بأس. تفسير ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا في المعصر شخص ذهب حاجا هل الميقات وذلك منع في الطريق من عطو الشرطة قبل أن يتحلل إذا لم يكن اشترط عند الإهلال اللهم المحل حيث حبستني. فهما قبل أن يتحلل يذبح ذبيحة في موطن التحلل في موطن اللنة يعني ماشي مسافر جاء قطع طرق قطعه لن تحج ولم يكن اشترط يذبح ذبيحة وبعدها يتحلل. ما الرأي في الذي لا يغار على شرف زوجته ولا يقيمها؟ لا يغار على شرف زوجته على كل أمام لا يغار فيه نسبة دياسة بحسب عدم غيرته. امرأة حكم على زوجها بالإعدام بسبب قتل أخ الزوجة ومن يوم سجن الزوجة عند أهلها وتم حكم القصاص عليها عدة نام عليها عدة. بعد حفظ القرآن ما الكتب التي نتعلمها بعد ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكم بدخول مكة للحج بدون إحرام؟ إذا أهلت من الميقات بملابسك ودخلت مكة بملابسك وأنت أهلت من الميقات أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو اذبح شاة بالتخيير. امرأة تركها زوجها لسبعة شهور هل يجوز أن تطلب الطلاق؟ لا، أن تطلب الطلاق للضرر. حديث حفصة ضعيف أرى أنك تلزم زوجتك بأن تقف وتغطي وجهها. أبي كان عنده كتب كثيرة بعد وفاة طلب أصدقاء التصدق بها وأنا رفضت. هل تصرف غلط؟ ليس غلطا، ممكن أن المال أن الوارث يخصك بعض الكتب وبعضها لا تخصك أنت، تخص إخوانك. ما حكم زكاة الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أديت زكاته؟ الله يرزق الزوج الصالح. متى تكون فدية ارتكاب محظور الإحرام؟ إذا ارتكبت المحظور وجبت عليك الفدية فبأدعيها. ما حكم الصلاة خلف صاحب بدعة؟ الصلاة جائزة مع الكرامة لم تكن البدعة مكفرة. برنامج على الفضائيات يوم السبت والاثنين والثلاثاء كل ذلك من 5 إلى 6 على قناة صفا وقناة الرحمة. أما قناة الندى فـ4 إلى 5 يوم الخميس و8 إلى 9 يوم السبت. إن شاء الله. رجل هناك درجة في العلم بعد كلام الرب لموسى عليه السلام عن درجات اليقين مش فاهم السؤال يعني حكم قتل الساحر يقتله ولاة الأمور إن رأوا ذلك وقد قتلت حفصة ساحرا وقتل جندب أو جندب بن عبد الله ساحرا لكن الأمر يرجع إلى ولاة الأمور المسلمين الصلاة وراء الشيعة أنهم يصلون عفوا وراء أنا إذا كانوا فقط مجرد بدعة التشيع التي تفضيل أبي بكر على أو علي على أبي بكر وعمر ونحو ذلك هذه متحملة لكن إذا كانوا يسألون غير الله لا تصلي خلفهم إذا كانوا يعتقدون أن غير الله من الأموات ينفعون أو يضرون لا تصلي خلفهم شاب يكلم فتاة أجنبية في يوم صوم التطوع هل يبطل الصيام ولا يبطل عند النفث في المقابر المبنية على وجه الأرض هل يغطى الميت بالتراب لا يغطى بالتراب لما يفترض يكون الميت في لحدة أو في شق وتوضع لبنات ويصب التراب على اللبنات أما مباشرة التراب لوجهه أظنها لا تسوغ مع الجواز وقد قالت فاطمة بأنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل إن هذا مجاز وإن أرادت الدفن وإهالة التراب على القبر حديث إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت له رزقه لو أن خمس سنوات لم يحج فقد جفاني لا يصح مسافر في الشارع وقت محدد ولمدة معينة ليس هناك مدة معينة إلا إذا وجد الضرر فلا ضرر ولا ضرار ما حكم الوضوء في الحمام إذا كان بعيدا عن الجلسات إجاز فكل من أطعم البأس الفقير فما دليل الإهداء للأغنياء من القرآن والسنة فكل من أطعم القانع والمعتر القانع المتعفف والمعتر المتعرض بسؤال وأنت عنده تحبه الحديث الموجود في الكشف عن الفخذين صحيحة وهي أقوى من حديث الفخذ عورة قال البخاري حديث أنس يعني في أن الرسول كشف عن فخذ أصح أسند وحديث يرعد الفخذ عورة أحوط يجوز أن أودع المال بنيتي في البنوك الإسلامية وإن لم تكن إسلامية كيف إسلامية لم تكن إسلامية إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية حرام عليك أن تأخذ العوائد الربوية لازم سوريا يعيش في ألمانيا هل يجوز التهرب من دفع الضرائب إذا لم يكن عندك مال ومضطر ولا تمد أخوهم صالحا كيف أخوهم وهو مسلم وهم كفرة الأخوة أخوة النسب هنا وأخوة في القبيلة هل من أكل البصل وجاء صلاة الجماعة الأولى يصلي في البيت أو نذهب إلى المسجد إذا كانت رائحته تفوح بالبصل فالنبي قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا إزاي أبطل السحر أقرأ قل الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ولا تلتفت وحفظك الله ورعاك الأهون من التنعيم لمن كانت حالته كحالة عائشة رضي الله عنها. حديث عامة عذاب القبر من البولي سنده ضعيف. حديث إنني أريكم أيام الصبر المتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50 منكم ضعيف. حكم الصلاة في مكان العمل وعدم الذهاب للمسجد. الصلاة جائزة أو نقرب من ربنا لا مانع. ربك يناديك من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. ولن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أولاد ابن عمي من رحمي. نعم من رحمك لكن الرحم يتفاوت. من الذي مات من الصحابة رفعت جثته إلى السماء ودفنته الملائكة؟ لا أعلم أحدا كهذا، إلا أني أعلم أن غسيل الملائكة هو حنظلة. حكم قص الحاجب إن احتاج إلى ذلك فعل. هل التفكير بالموت وسوسة؟ لا، كان شغل أكثر من اللازم. إذا طلت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي. حديث تالف الموضوع، يعني ابنك توش يذكر النبي يصلي عليه. حديث تالف الموضوع. هل يجوز تمني الموت إذا خشيت على نفسك الفتنة في الدين؟ الله قال في كتابه الكريم عن مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الحديث الحسن ننسق آيه؟ نعم، الحديث السنة، سنة واحد. فالواحد القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، كل ذلك جائز وارد. قد قالوا عن حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. قال بعض العلماء نسخ آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أخبرنا الرسول بأن نلقي السلام على الموتى. ألا نستدل بهذا على أنهم يسمعون؟ لا يلزم، لأن الله قال إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. انفاق المال على اليتامى والأرامل الأفضل أم حج التطوع؟ كل بحسبه، بحسب الأحوال. الزواج من كتابية وغير الولي، يزوجك المأذون لا بأس. لا تسأل بالنبي يا محمود المصري. هل لأولاد الأخ ميراث في تلك جدهم وجدهم؟ أولاد الأخ كيف ميراث في تلك جدهم؟ أولاد الابن نزل. إذا كان له أعمام محجوب بأعمامه. حديث إيش ما شئت فإنك ميت، واحفظ من شئت فإنك مفارق لا يصح. لا تمرض فتمرض فتموت لا يصح. النسخ الإبط يجزي عنه الحلق يجزي، لكن السنة في الإبط النتف. ما معنى باب التنزيه؟ يعني ما ليس للتحريم. النصراني الذي لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وكله إلى الله. الزوج الذي لا يصلي ألا أعيش معه؟ أنت عادي عنه أسلم لدينك. أفضل صدقة جارية لأب الميت. تختلف باختلاف المبلغ والتفاوتات والاحتياجات التي في بلدك. زوجة زرية وعصبية جدا ولسانها طويل وتريد خلع النقاب، هل يجوز طلاقها من الصبر عليها؟ لا تخلع النقاب. الجزء الذي بين الحاجبين يخلو في النمص؟ لا. إرسال المأجورات غير ما إرسال المأجورات غير مأجورات لمتابعة الجنازة لا يصح. المادي ما تهزر حسب تقدير حكم الله أعلم. هل يجوز للمغسل أن يأخذ أجرا؟ نعم يجوز له أن يأخذ أجرا. هل ثبت أن فرعون حق عليه العذاب بعد وفاة أمه؟ الله أعلم. لكن حق عليه العذاب. حكم إمام يجمع الناس في رمضان على صلاة التسابيح، ما صلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حكم عفوا إذا صلى رجل على أكثر من جنازة في نفس الوقت هل يكتب له على كل واحد أجر القيراط؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله. كنت أضحي الآن ما فيش أضحي، لا إثم عليك. حكم ورث الإيجار القديم وظلم للمستأجر، عفوا ظلم للمالك الأصلي. استغفرنا للمسلمين والمسلمات أن نأخذ بعد ذلك حسنات. الحديث الذي فيه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فلو بكل مؤمن ومؤمنة حسنة لا يصح. بسم الله. هل يجوز في الدعاء أن أقول عاجلا غير آجل؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رزقا حلالا، اللهم ارزقنا رزقا عاجلا غير آجل، في مستدرك الحاكم وغيره. هل الحديث الحسن ينسق آية قرآنية أو حديث صحيح؟ قد يكون. نعم، إذا عجزنا عن الجمع عرفنا المتقدم من المتأخر. يعني لو أصريت على خلع النقاب أطلقها، أنت وغيرتك، أنت وغيرتك الآن. إذ الشمال أقوى من اليمين ودائما أستخدمها أكثر من اليمين، وأنا دلوقتي عايز أعرف لما أخذ المصحف الشمال صح ولا غلط؟ تمرني على أن تستعملي اليمين، تدربي وأنت مأجورة على هذا التدرب. هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل عكس اتجاه الكعبة؟ يا أخي لا تتكلم كلاما مزري، بس يعني لا تتكلم كلاما مزري بك. ارسال العينات من المعمل للآخر ويقوم الآخر بتخفيض التحليل من أجل أن يكسب المعمل الأول، فالمكسب المعمل الأول حلال. يعني معمل ما عندهش تحليل يأخذ العينة ويرسلها إلى معمل آخر ويأخذ نسبتها. لا بد أن يبين مثل هذا الكلام للمريض. ما حكم قراءة القرآن بنية الصدقة على الوالد الميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرد عنه أنه قرأ القرآن وهب ثوبه لأحد. هل يجب تقسيم لحم الأضحية بالكيلو بدل الربع والنص؟ لا يجب، كل التقسيم لا يجب. هل ابن ملزم بجد؟ حكم عدسات العيون فقط أمام الزوج لا بأس. هل يجوز استعمال فتلة لأخذ شعر الأذن؟ لا بأس. ما كفارة من نذر أو نافي بنذره؟ هناك نذر اللجاج كفارة كفارة يمين، أما ما وراء ذلك فكل نذر بحسبه. أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. حديث إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي لا يصح، تالف جدا، ولا يقال به فضل عمل انه تالف جدا. او